وكانوا يحبون ان يجيء الاعراب فيسالون حتى يسمعوا كلامهم ويحتلوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا ان لكراهيه السؤال مواضع، ما يذكر منها 10 مواضع. هذه المواضع التي يكره فيها السؤال، حتى لا ياتي واحد يكفر عن طلب العلم ويقول انا يعني علمت انه يكره السؤال عما او كثره السؤال. لا، اذا كان في موضعه لا باس، لكن يكره في مواضع فاغسلها عليكم ان شاء الله تعالى. قال الامام الشاطبي رحمه الله: ويتبين من هذا ان لكراهيه السؤال مواضع، لا نذكر منها 10 مواضع. الاول او احدها السؤال عما لا ينفع في الدين، المساله يترتب عليها نفع ديني، كسؤال عبد الله بن خلافه من ابي، وروي في التفسير انه عليه السلام سئل: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص الى ان يصير كما كان؟ فانزل الله تعالى: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. فانما اريد بما فيه من منافع الدين. ام الخير جاء جواب: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. اتاه بجواب يفيده في دينه. ثانيها ان يسال بعد ما بلغ من العلم حاجته، يعني اتاه علم يكفيه، اذا اشتغل به لكان فيه غنيا وكفايه، فيتحرى ما وراء ذلك بعد ان جاءه من العلم ما يكفيه. كما سال الرجل عن الحج، اكل عام مع ان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قابل بظاهره انه للابد لاصلاحه. اين ومثله سؤال بني اسرائيل بعد قوله ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، فيعني ما امكن ان يبلغك حاجتك تنتظره وقضي الامر، اما ان تتحرى وتسال بعد ما جاءك ما يكفيك فهذا هو ايضا من المكروهات. ثالثها السؤال من غير احتياج اليه في الوقت، وكان هذا والله اعلم خاص بما لم ينزل به حكم، وعليه يدل قوله ظلوني ما تركتكم، وقوله وسكت عن اشياء رحمه بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها، وطبعا هذا يكون خاصا بزمن الوحي. رابعها ان يسال عن صعاب المسائل وشرارها، وهي ما يسمون على باب الايه؟ الاغلوطات. الاغلوطات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات او الغلوطات كما روي عن معاويه رضي الله تعالى عنه. والغلوطات هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنه. يعني فيها من زي الفخ للشيخ او العالم يلقي اليه هذا السؤال حتى اذا ما اتى بالجواب تصور ايه؟ تصور الفتنه بين الناس ويهيج الشر بينهم. وخامسها ان يسال عن عله الحكم وهو من قبيل التعبدات. واضح ان يعني يكون السؤال في امر تعبدي، مثلا كتقبيل الحجر الاسود مثلا، واضح يكون مساله تعبديه. او السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاه، والمقصود في الحديث الذي رواه مسلم عن معاذ فقالت: سالت عائشه فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فماذا قالت عائشه؟ لانها سالت في موضع يكره فيه السؤال. قالت: ما بال الحائض تقضي الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فماذا قالت عائشه؟ قالت عائشه: احروريه انت، انت من الخوارج، احروريه انت؟ قلت: لست بحروريه ولكني اسال. قالت: كان يسلمون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه؟ اي نعم. ثالثها ان يبلغ بالسؤال الى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ولما سئل رجل: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نارد عن السباع وترد علينا. وتابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، يظهر من السؤال عدم التأدب مع الوحيين الشريفين، فيسأل بطريقة استنتاجية. طبعا هذا الكلام كان يعني كان فيما مضى شيئا مضطرا الان في ظل الحملات المتكرره وهذا الجو المسموم الذي نعيش فيه والذي يقود بالفكر في قطع الليل المظلم، اصبح الطعن في الدين والطعن في الشريعه والتهجم على حدود الله سبحانه وتعالى بالفاظ بشعه يعني تتشعب منها الجنود، اصبح كانه شيء يعني عادي. انسب الشريعه والطعن فيها والسخريه من اهلها، كما يعني بعض الاخوه اتاني ببعض الاوراق من جريده الملاحده جريده زوج يوسف التي يقوم عليها اعداء الله واعداء رسول الله عليه الصلاه والسلام، اشياء الحقيقه بشع يعني اشياء شنيعه جدا في الهجوم على الدين والسخريه من الاحكام. الشرع يعني كانوا فيما مضى المنافقون هؤلاء كانوا يجملون كلامهم بثياب نسميها لحم الخوف، الان نحتاجين الى لحم الخوف ده الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. فاذا من المواضع التي يغم فيها السؤال ان يظهر من السؤال معارضه الكتاب والسنه بالراي، ان يعارض البحث بهواه وبرايه. ولذلك قال سعيد أعراقي أنت، لما سأله واحد يعني من سأل هذه الأسئلة قاله أعراقي أنت، العراق حيث يأتي منها يعني الفتن والجبل. وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. ثامنها السؤال عن المتكارهات، يعني الشخص متى راح له أن السائل يقصد الجبل فهذا يثاب إذا لم يجبه، ليس بقى أنه يكون عليه اسم كتمان العلم، لا مثل هذا يثاب إذا سكت. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت، يعني أنا ضامن بيت في زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجبل ولو كان محقا، ولو كان محقا. فإذا يمدح الإنسان أن يعرض عن الجدل حتى لو كان على حق، متى موقف إلى جدل فتسكت ولا تأخذ في الجدال. ثامنها السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أجبر على التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات اسرع التنقل، يعني التجاوز بين الضلالات والبدع. ومن ذلك سؤال من سال مالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. لماذا قال السؤال عنه بدعه؟ لانه يعني عرف منه انه يجادل وليس سؤال راغب متعلم. قال الاستواء معلوم وهو العلوم والكيف مجهول لانه لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف، والسؤال عنه بدعه وامر باخراج ذلك المبتدع. تاسعها السؤال عما شجر بين السلف الصالح، يعني كان يقود الانسان في القتال بين علي ومعاويه وموقعة صفين والجمل والخوض اللي هو الذي يخرجه الى سوء الادب وحق احد من الصحابه رضي الله تعالى عنه. وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال اهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا احب ان انطق بها لساني. عاشرها سؤال التعنت والاتهام وطلب الغلبه في الخصام، وفي القران في ذم نحو هذا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وقال بل هم قوم خصمون يعني مجادلون. وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام الرجل جاري الى الله الألذ القصم. هذه جمله من المواضع التي يكره السؤال فيها، يخاف عليها ما سواها وليس النهي فيها واحده بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها يكون ما يكون محل اجتهاد، وعلى جمله منها ما يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء في الحديث ان البراءة في الجدال في القرآن كفر، البراءة الجدل في القرآن كفر، بمعنى ان يضرب ايات القرآن بعضها ببعض كما يفعل الجهلة في ايات القدر مثلا. ايضا يعني أن مراء المبتلين فهو زيادة في الكفر. والإنسان يعجب يعني حين يتكلم في القرآن من لا يؤمن به بكلام يضحك المشهد الأخرى يضحك في حد الكفاء. يعني رجل عم قريب قرأت ورقة بيكتب فيها طعمة في القرآن الكريم وأن القرآن متعارض وأنا سأتيك بالتعارض الذي في القرآن من التعارض المسكين الذي هو مقدم يعني في هؤلاء المنكرين ومن زعمائهم يعني بيقول من تعارض القرآن أن بين مثلا التعارض بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد ويتعارض مع قوله تعالى في الآية الأخرى وهذا البلد الأمين. نشوف في آية يقول لا أقسم بهذا البلد وفي آية يقول وهذا البلد الأمين. وهل هو الله سبحانه وتعالى في قوله لا أقسم بهذا البلد هل لا هنا تنفي؟ لا هنا ليست نافية ده فيها إثبات للقصد لكن هذا يكون بعد زحف. مثلا يقول القرآن الكريم فيه أخطاء أخطاء عربية شديدة الذي تظلمون له البلاغة وكذا فمن ضمن هذه الأخطاء يقول إيه أن القرآن غضب الفاعل ويشير بذلك إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يعني إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هو بيقول إبراهيم فاعل وإن إبراهيم في القرآن غضب الفاعل. حتى إذا كان أبو جهل وأبو لهب صار يعني إن كان القرآن فيه مثل هذا هل يفوت؟ وكانوا أشد الناس حرصا على الطعن في القرآن وفي السنة. الشاهد يعني ففي حق حتى المسلم المراء في القرآن جبر يعني الجدل ورمي وضرب الآيات بعضها ببعض. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. وأجزاه ذلك من الآية والأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه. قال بعض المفسرين لا بد من تقييد النهي في هذه الآية لا تسألوا عن أشياء بما لا تدعو إليه حاجة. يعني لا تسألوا عن أشياء إلا ما دعت حاجتهم إلى السؤال عنه. لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين قد أذن الله بالسؤال عنه. فقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف نجمع بينهما؟ اسألوا أهل الذكر فيما دعت إليه الحاجة أن تسألوا عنه ولا تسألوا عن ما لا تدعو إليه الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعني إن لم يعلموا فإنما شفاء العين. سؤال حديث يعني الحديث في أبي داود عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. فيقول الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم أو يعرف حكم الله لا حرج من أن يسأل. هذا موضع حاجة وهذا تدعو إليه الحاجة. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العين الجهل يعني السؤال. إنما كان يكفي أن يتأمل ويعصر يعني يعصب على جرح الخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولا يخفى أن الآية بقيدها غنية عن أن تقيد بقيد ما قبلها. إذا كان هذا بعض المفسرين قال ينبغي تقييد الآية بهذا القيد لا تسأل عن أشياء يعني إيه لم تدعو الحاجة إليها هو جمع هذا القيد. فهنا الفصلي يرد على هذا يقول الآية فيها قيد يغنينا عن هذا القيد الذي اضطرره بعض المفسرين وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني السؤال عن هذه الأشياء بالذات هذا النوع من الأشياء فهذا قيد في الآية. فيقول نحن مستغنون بهذا القيد عن افتراض قيد آخر كما ذكره البعض لأن المراد بها ما يشق عليه من التكاليف الصعبة وما يصطلحون به كما أسلفنا مما هو قول في الفضول وشروع فيما لا حاجة إليه وفيه سطر المرسلة. أي نعم. وأما ما تدعو إليه الحاجة فلا تسمنه الآية كما يصطلح ظن ابنها الكريم مع ما بينته السنة في سبب النزول. وتحرج الصحابة عن المسائل المرد بيانه معلوم أنه فيما لا ضرورة إليها وإلا كما كائنهم في الضروريات والحاجيات فتحت لها كتب السنة. ليس كتب السنة، القرآن مليء بكتب إيه؟ يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيط، يستفتونك قل الله يفتيكم. فهل أنكر الله عليهم السؤال هنا؟ لم ينكر عليهم لماذا؟ أن هذا مما تدعو إليه الحاجة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره فتح باب كثرة المسائل خشية أن تفضي إلى حرج أو مساءة أو تعمد. روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وروى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل، والآثار في ذلك كثيرة. نكتفي ليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا حام. ما جعل بمعنى ما ترى، ما ترى، لأن الجعل أحيانا يأتي بمعنى القلب وأحيانا يأتي بمعنى التسريع. فهنا ما جعل الله من بحيرة يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. وروى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة هي التي يمنع ضرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. هذه هي البحيرة، يمنع ضرها يعني يمنع لبنها أو ما يحلب منها، يمنع من أجلنا من الطواغيت، فالسحر يحرم على الناس أن يحلبوها أو أن يعني يحصلوا على لبنها. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. والوسيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل الأنثى ثم تسمي بعد الأنثى، تبكر في أول نتاج الإبل الأنثى تكون أول ما تلد أنثى ثم تسمي بعد ذلك ما يجب الثاني يكون أيضا أنثى. فهذه هي يعني الوسيلة، كان تصل الحبل الاول لانثى بحبل الثاني من الانثى ايضا. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، ان وصلت احداهما باخرى ليس بينهما ذكر. هذه هي السائله. اما الحام فهو فحم الابل، يضرب الضراب المعدود، فاذا قضى ضرابه وضعوه للطواغيت واعطوه من الحمل عليه فلا يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. الحامي، اذا الحامي هو فحل الابل يضرب الضراب المعلوم، الضراب معلوم يعني هو التلقيح او البناء. فاذا قضى ضرابه ودعوه يعني تركوه بعد ذلك للطواغيت واعطوه من ان يحمل عليه شيء فلا يحمل عليه شيء، لذلك سموه الحامي. ثم قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني يفترون على الله الكذب في ذلك وفي نسبته إليه، وأكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم وتابعوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يعني إلى خذه من تحليل ما حرمتم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا يعني كافينا ما وجدنا عليه آباءنا، أي من الدين والشريعة. أولو كان آباؤهم، قال تعالى أولو، يعني أحسبهم ذلك، هم يقولون حسبنا، الله سبحانه وتعالى يعني أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني إلى الحق. والاستفهام هنا للإنكار. يقول القرطبي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع وما وضع، من مزيدة لتأكيد النفس، والبحيرة كسفينة فعيلة بمعنى مسعود من البحر أو البحر، والبحر هو فك الأذن، يقال بحر الناقة والتاء يبحرها يعني فك أذنها. وفي البحيرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس وغيره. قال ابن إسحاق النحوي أثبت ما روينا عن أهل اللغة في البحيرة أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكر بحر أذنها أي تقوها، وأعطى ظهرها من الذنوب والحمل والذبح، ولا تمنع عن ماء تلده ولا من مرعى، وإذا لقيها المعيا المنقطع به لم يركبها. حتى لو رجلا انقطع به السبيل ولقيها فإنه كان يركبها حتى لو كان في عدم ركوبها هلاكه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، وهي الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو لتواضيعه، يعني تترك ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيرة. أو كانت إذا ولد العصر تأكل كلهم كلهن إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وضوها، لم يقطع وضوها، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الطفل. أو كان الرجل يعني صاحبها إذا قدم من سفر بعيد أو برئ من علة أو نجت دابته من مشقة أو حرب، يعني لا يذكر إلا في هذه المناسبات المذكورة. قال هي سائبة، يعني ما قدم هذه سائبة ولا وسيلة. كانوا إذا ولدت الكافة ستة أطفال عناقين عناقين، وولدت السابع عناقا ورديا قالوا وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها، وأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء. والعناق كفحات الأنثى من أولاد المعز. وقيل الوسيلة كانت بالكاف خاصة، إذا ولدت الأنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح الذكر لآلهتهم. ولا حام وهو الفحل من الإبل، يضرب الضراب المعدود فإذا انقضى ضربه جعلوا عليه ريق الطواريخ وسيبوه للطواريخ. وقيل هو الفحل ينتج من كله عشرة أبطن، ثم هو حام خنا ظهره فيترك، أو حام حمي ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. وحكى أبو مسلم إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالوا حمت ظهرها يعني صارت من هذا الكل. وقد روي في تفسير هذه الأربعة أقوال أخرى ولا تنافي لذلك، يعني هذه الأقوال غير متعارضة، لأن أهل الجاهلية لهم في أضاليلهم تفننات غريبة، فهذه أنواع مختلفة. كل فئة من الجاهليين كانوا يقترحون على اقتراح معين ويلتزمونه، فإذا يحمل تعدد الأقوال في هذا على تفننهم وغرائبهم في تنويعها وتصنيفها. هذا وقد روى ابن ابي حاتم عن ابي الاحوص عوف بن مالك بن مطلة عن ابي مالك بن مطلة فقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب فقال لي انك بالمال، فقلت نعم، قال من اي المال؟ قال فقلت من كل المال، الابل والغنم والخيل والرقيق. قال فاذا اتاك الله مالا كثيرا فكفر عليك، كفر عليك. في بعض الاحاديث الاخرى يعني فليرى أثر نعمة الله عليك وكرمته، يعني هذا هو التحدث بنعمة الله، ندم الله قد أعطاك فأظهر نعمة الله سبحانه وتعالى في زيك وفي مظهرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام تنتج إبلك وافية الأغاني تنتج ابنك يعني أو تنتج ابنك إذا ولدت تلدها تلد يعني هذه يعني المولودات وافية الأغاني أذن سليمة أم مقطوعة؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا ذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموتى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه حرب؟ قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل، كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائرة ولا وصيلة ولا حامة. أما البحيرة فهي التي يلفعون آذانها يقطعون آذانها، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بفوتها ولا أوبارها ولا أسعارها ولا أمثالها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم، يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها، يعني يشبه هذا أو بتعبير أدق ما يفعل الآن يشبه أحوال الجاهلية، مما يقع للأسف الشديد حتى الآن في بعض الأماكن في الريف المصري بالذات في طنطا أو غيرها، يقولون هذا أجل الإيه؟ أجل البدوي. أجل البدوي يعني هذا مثل السائلة بالضبط، يطرح هذه السائلة فلا يقبل أحد ولا يدفع بلده ولا غير ذلك، يعني هذا أن هذا مرفوض لأجل أن يذبح للبدوي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوصيلة فالتاتي تلدوا، طبعا مثل هذا الذبح لا يجوز الاكل منه لانه ذبح لغير الله، اي ذبح اذا ذبح للذكوك او البدوي او ابو العباس او الحسين او غير ذلك اذا ذبح لغير الله فهذا والبيتة سواء لا يحل الاكل منه ابدا. واما الوصيلة فالتاتي تلدوا سته اصل، فاذا ولدت السابع جمعت وقطعت قرنها، قطعت اذنها وقرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. قال ابن كثير هكذا ذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روى بوجه اخر عن ابي الاحوص من قوله وهو انت. قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، اي ما شرع الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربة، هذه ليست مما يقرب الله سبحانه وتعالى، كحال البدع عموما سواء بدعة اعتقادية أو بدعة عملية يقصد فاعلها في الغالب التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. البدعة ما تكون بدعة إلا إذا دخل فيها عنصر إرادة التقرب إلى الله، فالمسكين يظن أن البدعة تقربه، وما يقرب إلى الله لا يعلم إلا من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوجد طريق بل عقل ولا غيره أن نعرف ما الذي يرضينا وما الذي يقربه إلى الله وما الذي يخطينا عن الله سبحانه وتعالى، لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالوحي. لذلك انحصرت النجاة في اتباع هذه صلى الله عليه وسلم. أما المتبع فكلما ازداد في بدعته اجتهادا بقصد التقرب إلى الله كلما ازداد لها من الله بعدا، لأن البدعة تشتمل على الطعن في الشريعة بطريقة أو بأخرى، يعني كأنه يتهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنقصان وكأن الدين في نقص هو سيكمله ببدعته، أو أن الرسول عليه السلام قام الرسالة وكتم شيئا من الدين وقربنا من الجنة وبعدنا من النار، فهو يستدرك ويصحح بل ويسرع من دون الله هذه البدع. فهؤلاء فعلوا كل هذه الاشياء بقصد ماذا؟ بنفس الحجه التي قال الان النيه حسنه والنيه خير، يريد ان يتقرب الى الله بتحريم هذه الحلال على الطيبات. فلذلك اتبع الله سبحانه وتعالى هذه الايه او بداها فصارها بقوله ما جعل الله، هذا ليس بتشريع الله. ثم قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني انهم الذين يتبعون هذه الاشياء وما شرع الله هذه الاشياء ولا هي مما يقرب منه ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها، وليس ذلك اي القربة بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وفي البخاري ان التفسير و التثبيت وما بعدهما كله لأجل الطواليس، يعني لأصنام الطواليس هي هنا الأصنام. أي نعم. فعن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى قال البحيرة التي يمنع جرها للطواليس فلا يحملها أحد من الناس، لذلك نلاحظ أن الصوفي اعتمد في التفسير على ما رواه البخاري هنا. البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت، يمنع حلبها لأجل الطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدل كفه بالنار، كفه يعني أمعاءه بالنار، وكان أول من سيب السوائب ونحر البحيرة وعمر دين إسماعيل. وهذا رد مسلم، إن هذا أول واحد من العرب أفسد دين إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدل كفه في النار، وكان أول من سيب السوائب ونحر البحيرة وغير دين إسماعيل. هذه الرواية، هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري: كان أول من سيب السوائب. نعم. زاد ابن جرير: وحمى الحمى، وحمى الحامي، وحمى الحامي، كان أول أيضا من حمى الحامي، يعني هو الذي شرع له هذه البدعة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. قال ابن كثير: عمرو هذا هو ابن لحي، ابن هو ابن لحي، ابن لحي بن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد منهم، وكان أول من عمر دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم فما يحكمون. يقول الرازي: فان قيل اذا جاز اعتاق العبيد والاماء فلما لا يجوز اعتاق هذه البهائم من الذبح والاسعاف والاله؟ يعني الشبه هنا متعلقه بامر اخر، فهم يوهم من الايه، يعني الايه ما زال الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاجة، يعني معنى ذلك أن هذه حلال ذبحها وأكلها ولا يحل يعني اتباع الشرائع الجاهلية فيها. فهنا الرازي يقول: إن قيل إذا جاز آفاق العبيد والإماء وهي مملوكات فلما لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح والإتعاب والإيام؟ لماذا نترك يعني نذبح هذه البهائم وبلا شك أن فيها ألما لها وإتعابا وإلاما؟ كل الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته، فإذا أزيل الرفق عنه تفرغ لعبادته تعالى. لا شك أن الرفق يمنع كثيرا من أنواع العبودية، فلا يستقل أو لا يستغل المترف أو العبد بكثير من الأفعال مراعاة لحق سيده فيه. فإذا أزيل عنه الرفق فإنه يتفرغ لعبودية الله تعالى، فكان ذلك قربة مستحكمة، أعتقد رفيق به تسهيل له الشيء يطيع الله سبحانه وتعالى ويتفرع لعبادته أكثر. وأما هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع الناس، هي مخلوقة لمنافع الناس، فإهمالها يقتضي ثوات منفعة على مالكها وعلى غيره. إذا أهملناها وتركناها بلا دون أن ننتفع بذبحها ولبنها وسوقها وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا، اهمالها يقتضي تفويت هذه المنفعه على من يملكها، ليس على نفسه فحسب وانما على غيره، ليس لان الذي ينتفع بها ليس فقط صاحبها وانما ينتفع بها الناس الذين يحفظون لحومها ويشربون الجانها وغير ذلك. يعني هذا يكون خلاف الحكمه التي خلقت هي لاجلها، انما خلقت مسخره لخدمه الانسان. على ان الرفيق اذا اعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه، الرفيق إذا أعتق من خدمة سيده فهو يقوى على أن يعمل ويتكسب ويرعى مصالح نفسه بخلاف البهيمة، ففي تسييرها إيقاع لها في أنواع من المحنة والمشقة. قال السيوطي في الإجليل: في الآية تحريم هذه الأمور. واستنبط منه تحريمه جميع تعطيل المنافع. اي مثل تثبت الانسان في تعطيل للمنفعه التي فرق الله في هذا المخلوق فانه ايضا يلحق بهذا الحكم. ومن صور السائده ارسال الطائر ورحيله. والتغلب الناجحون بالايه على منعه ان يقول لعبده انت اني سائله وقال لا يعتق. ولما بين تعالى ان اكثرهم لا يعقلون ان تحريم هذه الاشياء افتراء باطل حتى يطالبوه ويهتدوا الى الحق، يعني هم ليس عندهم بينه على تحريم هذه الاشياء، كل ما لديهم هو الاحتياج لتقليد الاباء والاسلام، فهم يقلدون قدماءهم دون وعي منهم هل كانوا على حق ام على باطل. ولذلك اشار عز وجل الى عنادهم واستعصائهم حينما دعوا الى الهدى او هدوا الى الحق، وإلى ضلالهم ببقائهم في أثر التقليد. فقال عز وجل: فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي من الكتاب المبين للحلال والحرام، وإلى الرسول أي الذي أنزل هذا الكتاب عليه لتقفوا على حقيقة الحال وتميزوا بين الحرام والحلال، فترفضوا تقليد القدماء المسلمين على الله الكذب بالضلال. قالوا يعني لإفراطهم في الجهل وانهماكهم في التقليد حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي كافينا ذلك، يكفينا هذا. وحسبنا مبتدأ والخبر ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا كافينا هذا ومبتدأ. ما الذي حسبهم؟ ما وجدنا عليه أبانا يعني الذي وجدنا عليه أبانا هذا هو الخبر، فما بمعنى الذي. والواو في قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، الواو هنا من حال من حال دخلت عليها همزة الإنكار. أولو يعني لما نفصل نقول إيه أحسبهم ذلك، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أحسبهم ذلك أكيد ذلك حتى ولو كان هؤلاء الأباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فإذا الواو هنا حال أيضا وهي دخلت عليها همزة الإنكار أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا أي لا يعرفون حقا ولا يفهمونه ولا يهتدون أي إليه. قال ابن السري والمعنى أن الابتداء إنما يصبح بالعالم المهتدي وإنما يعرف ابتداؤه بالحجة، ففيه ذم أن يهتدي الإنسان بعالم غير مهتد، ولا يكون مهتديا إلا إذا بنى قوله على الحجة والدليل، لأنه إذا لم يكن معه حجة ودليل لا يكون عالما ولا مهتديا، فوجب أن لا يجوز الابتداء به. وثمرة الآية كفر التقليد ووجوه النظر واتباع الحجة. وقد فسر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها. في أحد عندهم طبعة مكتوب فيها عليكم بأنفسكم في الآية السلك الرئيس وعامل خطأ هنا بطبعة قادة العالم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها لا يضركم من ضل إلى اهتديتم. قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غيرهم. بحديث أبي ثعلبة الكسلي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت جحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤخرة وأجال كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك. رواه الحاكم وغيره وصححه الترمذي وروى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الوالد فلم يقبلوا على يديه أمسك أن يعمهم الله بعقاب منه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني ينبئكم ثم يجازيكم به. يقول القرطبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أن تصلحوها باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل هؤلاء الضالون الذين سبق حكاية كلامهم ومذهبهم، الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي نعم، أو ممن أخذ بشبهة فضل بها أو عاند في قول أو فعل. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا اهتديتم إلى الإيمان. وكأن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالهم، كما يحصل ذلك على المؤمنين. فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها في طريق الهدى، لا يضركم ضلال الضالين وجهل الجاهلين إذا كنتم مهتدين. فإذا هذه الآية حقيقة من الآيات التي ينبغي التنبه واليقظة عند دراسة تفسيرها، لأن كثيرا من الناس يضعونها في غير موضعها. فالآية لا تدع أبدا إلى الأنانية، يعني يكفيك نفسك نفسك ما دمت أنت مهتدٍ فلا تبالي بالآخرين، لا ليس المقصود ذلك. لكن الآية على هذا الوجه الأول المقصود بها يعني لا تماما كالمقصود من قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلعلك لا تفعل نفسك على آثارهم إلا بيؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هذا تهوين وتحقيق على الرسول عليه السلام وعلى الأمة أيضا، يعني قبل لا يتطمع عليكم ما يقع من هؤلاء من استمرار مع الكفر وإلائهم الإيمان. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن من يطع الله ورسوله فقد أثم، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا وإنما يضره نفسه. فهذا هو المقصود من هذا التفسير الأول، يعني لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم أنتم مهتدين، لا يتحصل ذلك عليكم ولا تحصل حسرة تكاد تقتلكم، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكان هذا من شدة رحمته للأمة صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الزمخشري: وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معاجبهم ومناكيرهم، فهو مخاطب بهذه الآية، يعني لا تستغل ولا تضيع وقتك وجهدك وطاقتك بحكاية ما عليه أهل الباطل من الضلال. يقول الرجل الفلاني كتب الإسلام وقال كذا، الصحابي الفلاني كتب مقالة قال فيها كذا، والصنف الكبير الفلاني فعل كذا، ومجلد كذا فعل كذا، والواحد كذا فعل كذا، وفي التمثيلية الفلانية قالوا كذا. إذا كأنك تنطبق بهذا عن وظيفتك في عبودية الله سبحانه وتعالى في تحقيق العبودية بأن تنشغل بحكاية والامتثال في متابعة دلالات أعداء الدين. فتأمل قول الزمخشري هنا: وكذلك، يعني يدخل في الآية أو يخاطب بهذه الآية من يتأسف على ما فيه الفسقة من الشرور والمعاصي. فإلى هذا الحد لا حرج إنسان يتأسف طبعا، وكلهم يتألم من مما يصنع أعداء الدين، ولكن يقول: ولا يزال يذكر معايبهم ومناكرهم، لا يبقى له شيء إلا أنه يذكر معايبهم ومناكرهم. فهو يخاطب بهذه الآية كي لا ينشغل عن الحق الذي كلف به بتتبع أضاليل هؤلاء الملحدين. يعني الذين آمنوا عليكم أنفسكم، اشتغلوا بما كلفتم به، ليس من ذلك أيضا أن ترغبوا بكفر الكفار أو لا تتألم بتفسير الإسلام، لا، المقصود أن يعني تجعلوا آخر يعني لا تنشغل بهم وبذكر مسائلهم عما كلفت به من الحق، لأن هذا الذي يفعله أعداء الدين في كل وقت وفي كل زمان ومكان ليس أمرا جديدا ومستغربا على المؤمنين، بل هو أمر أخبره الله سبحانه وتعالى به من قبل. ألم تسمع قوله تعالى من قبل: لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظيم الأمور. فالأمر هنا بالقصد والتقوى. والصبر والصبر الجميل، اكتب صبرا جميلا. أيضا إلى الله مرجعكم، يعني تذكر دائما المآل والمصير، فإن هذا يوافيك على ما أنت ويعينك على ما أنت فيه من الغربة. إلى الله مرجعكم، يعني بعد الموت مرجعكم جميعا أنتم وهؤلاء الذين يعادون يعينك على ما أنت فيه من الغربة. إلى الله مرجعكم، يعني بعد الموت مرجعكم جميعا أنتم وهؤلاء الذين يعادونكم. أو نرجعكم أن يخبركم إذا كنتم تعملون، أي الدنيا من أعمال الهداية والضلال. فهذه الآية وعد ووعيد بالفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بعمل غيره، تنبيه على أنكم استغلوا بما ينفعكم في دينكم ولا تستغلوا بذلك ما يصنعه أعدائكم. لماذا؟ لأن كل منكم سيحاسب بعمله هو لا بعمل غيره. ولذلك قال عز وجل: إلى الله مرجعكم أي نبذلكم بما كنتم تعملون، والمقصود أي يجازيكم. أيضا لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضر، وأن العصية على ربه لا يكون مؤاخاة بذنوب العاصي، وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتمي، وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينهم. يعني بعد ذلك قد يدل بالآية أيضا على إبطال الأمر المعروف والنهي عن المنكر أخذا من غيره: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا رأيت من قد ضل عن طريق الله بأن ارتكب المعاصي أو البدع أو المخالفات هذا لن يضرك أنت في دينك. هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه ولا صحة من آية هذا الطريق. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم. لماذا نقول لهذا بشكل آخر؟ لأن الإنسان إذا كان يعني قادرا على تغيير المنكر بأي درجة من درجات الإنكار ثم فكر في إنكاره فإن ضلال غيره يضره أم لا يضره؟ يضره في حالة القدرة على إزالة المنكر وإنكاره. ضلال غير يضر كلمات الأمر الله حقا عليك في إنكار هذا المنكر. ففي الحقيقة أن ضلال غير يضر القادر على تغيير ضلاله أو منكره. واضح. ولذلك أيضا يجب أن نقدر فهم الآية: لا يضركم من ضل إذا أو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا ينبغي أبدا أو لا تحملها على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند القدرة على إنكار هذا المنكر، لأن المطيع يؤاخذ بذنب العاصي ويظنه ضلال العاصي إذا قدر على تغيير المنكر ولم يغيره. ليس هذا فقط، بل هذه الآية نفسها يستدل بها على التكليف من أمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ذنوبكم من ضل إذا اهتديتم. من ضل إلى جريده، فمن قدر على إنكار المنكر ولم ينكره هو من الضالين الذين يحذرنا الله أن نسكت مطلقا. يعني كأن الآن كاتبا أيضا: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم مثلا بأن تلزموها طاعة الله والتزام شرعه بأن تنكروا المنكر على أهله ما دمتم قادرين على ذلك. لا يجوزكم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر وهو قادر اذا اهتديتم انتم بفعل الامر المعروف والنهي عن المنكر بسلوككم. فالالتزام بالامر المعروف والنهي عن المنكر هو من جمله الاهتداء اذا اهتديتم، وترك الامر المعروف والنهي عن المنكر مع القدره هو من جمله الضلال الذي امرنا الا نتبع ولا نسير بل نتورط فيه. اذا ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر من تركه مع القدره فليس بمهتدي، وانما لغاب الضلال الذي فصلت الايه او فترت الايه غيرهما غيره. ولو استدل على وجودهما، يعني يمكن ان يبذل هذه الايه يستدل بها على وجود الامر المعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: عليكم ان تتحكم اولى، لانه يذكر في ذلك كل ما لزم من الواجبات. عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم بكل ما وجب عليكم، كما فعل المهاجمين في تكفيرها حيث قال عليكم انفسكم اي الزموها الزموا ان تصلحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعقليات المؤيده بها ودعوه الاخوان الى ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بإقامة الحجج ودفع الشبه. الله سبحانه وتعالى يعني حكم بأن كل إنسان في كفر والعكس إن الإنسان لفي كفر كل بني آدم في كفر إلا من جمع هذه الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم إذا آمن وعمل الصالحات ولم يتواصى بالحق فهو خاسر من الخاسرين. فإذا آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق لكن لم يتواصى بالصبر فهو أيضا نوع من الخسران. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا أمكن من القول والفعل لا تقصروا في ذلك إذ لا يضركم من ضل إلى سبيلكم بدعوتهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإقامة الحجج لهم ودفع الشبه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما أنكر من القول والفعل ولا تقصروا في ذلك إذ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون من التقصير أو الإيفاء قولا وفعلا في حق أنفسكم أو غيركم. انتهى كلامه. ونقل الرازي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أنه قال هذه آية آية في وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبرها الإمام المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أوسط آية في إيجاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه قال عليكم أنفسكم يعني إيه عليكم أنفسكم؟ يقول يعني عليكم أهل دينكم. منذ كيف الخلق مبارك عليكم أنفسكم يعني أهل دينكم لأن الواحد كثيرا في القرآن استعمل عبارك النفس أو الأنفس في حق اطلقت بحق الأخوة في الدين المواقفين في الدين كقوله تعالى لولا يبنى المؤمنون الإيمان بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم ولا تلمزوا أنفسكم والمقصود لا تلمزوا إخوانكم من يسعفنا تكلموا على أنفسكم على أحد التفسيرين إخوانكم لا تأكل أموالكم بينكم قال أموالكم يعني أموال أنفسكم والمقصود أموال المسلمين ومثلا قوله تعالى اقتلوا أنفسكم مقصود اقتلوا إخوانكم يقتل بعضكم بعضا هذه كانت توبة اليهود والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن سبق أن يعني أخذنا بها بعضنا. فالشاهد من هذا كله أن عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم عليكم أهل دينكم ولا يضركم من ضل يعني من الكفار إذا اهتديتم أنفسكم ولا يضركم من ضل يعني من الكفار. وهذا كقوله اقتلوا أنفسكم يعني أهل دينكم وقوله عليكم أنفسكم يعني بأن يعظ بعضكم بعضا ويراهي بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن الكبائر والسيئات. ولم يؤكد ذلك ما بينا أن قوله عليكم أنفسكم معناه احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب فكان ذلك أمرا بأن نحفظ أنفسنا. فإذا لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجبا. وروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعظمهم الله عز وجل بآثاره يوشك أن يعظمهم الله عز وجل بآثاره يعني معناه أننا لا نستطيع أن نقصر أنفسنا إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيوة. وروى الترمذي عن أبي أمية الثعلبي قال أتيت أبا ثعلبة الثقفي فقلت له كيف تسمع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم أن ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أو أما والله لقد سألت أنا عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت صحا مطاعا وهوى مطاعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذو رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وزائد عوامك، فإن من ورائكم أياما أستقر فيهن مثل القبل على الجمرة، بمعادل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال أبو طالب المبارك وزاد بغير عتبة فيما يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال لا، بل أجر 50 منكم. قال الكسري هذا حديث حسن غريب، وكان رواه أبو داود بن ماجه وابن مسلم وابن أبو حاتم. يعني قصة هذه الرواية التحت يعني يفهم منها أن الآية تكون على ظاهرها في هذه الحالات إذا توفرت هذه الشروط، يعني عليكم أنفسكم إذا جزمتم بأن لا قائد من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي هذه الحالة عليكم أنفسكم وعليكم من عليك بخاصة نفسك، يعني الذين يحبون بك سواء من أهل بيتك أو أولادك أو إخوانك في الدين الذين يعرضون الحرب ويلتزمون الملك عليك بهم ويلزمهم، ودع عنك أمر العوام فإن يعني عامتهم يلزمون في هذه الأحوال. أنا والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فارس تمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يعني استمروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى إذا رأيت هذه العلامات، حتى إذا رأيت صحا مطاعا، صح والدم مطاعا وهوى مطبعا ودنيا مؤثرة، يقدرون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي ورأيه، فعليك بخاصة نفسك وداع العوام، فإن من ورائكم أياما، يعني سوف تأتي أيام تشتد فيها غرفة الإسلام ومعاني المؤمن الموحد المطيع لله عز وجل ورسوله كلامة كما يعاني إذا قبض على الجمر المتخذ. تخيل الإنسان إذا قبض على وفقط لا يلمس الجمر فقط أو لا يقترب منه لكنه ينتقل بكل قوة دون أن يعني يترخص في التخلي عن دينه وعن إيمانه، فإن هنا رأيتم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، يعني لا يعاني إلا بحاجة أنه متدين ولا يحارب إلا بأنه يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يضاعف للصابر على هذا الأذى يضاعف ثوابه يعني للعاقل فيهن في هذه الأيام مثل أجر 50 رجلا، يعني مثل أجر 50 رجلا، بل فقد سأل الرسول على 50 من الذين يعيش بينهم أن 50 منا من الصحابة، قال بل أجر 50 بل أجر 50 منكم. طبعا هذا لا يلزم منه أن يكون الواحد من هؤلاء أفضل من الصحابة، فإن ملاحظة الأجر في هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد أعظم قدير على الأسباب وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته، فبينما هذا سيكون أفضل من الصحابة. حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من زلزاء عبد الله ألا أقول فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول عليكم أنفسكم. قال فسمعها ابن مسعود فقال مش أدخل، يعني لم يدخل لم يدخل تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل ومن آل قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومن آل قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آل قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومن آل وقع تأويلهن يوم الحساب، ما ذكر من الحساب والجنة والنار، فما دامت قلوبكم واحدة فأهوائكم واحدة ولم تلبسوا سواها ولم يدع بعضكم بأس بعض فأمروا وابهوا، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم فيها وما بعضكم لا صلاح فأمر نفسك. وعند ذلك جاء تأويل هذه الآية أخرجه ابن جرير. وأخرج أيضا أنه قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأجواف فلم تأمر ولم تنهى يعني هي من فتنة، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليغلل الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغير، يعني نحن مسؤولون عن أمن الغائب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يفهم منهم. فقد ضاعف الرجل ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مما سمع، قال بأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب عام، وهو أيضا خطاب مع الحاضرين، فكيف يخرج الحاضر ويخف الغائب؟ انتهى. فأقول يقول القصري ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن الخطاب، وأنه لم يعني بها إلا الغائب، وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر المعروف الذي عن المنكر، فأعلناه بأنه لا يكون الاستفهام بها في ترك ذلك والاستراح لظاهرها إلا في السبب الذي بيناه، وحاصله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ما فضل، فإن رد في مثل ذلك الزمن فليقرأ عليكم أنفسكم، فهذا مرادهما الله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولوان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى يعني تركيز في فهمها وفي تفسيرها، وقد أفاد المفسرون في الكلام فيها حتى قال الشعب في حاجته على الكفار واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، إن كان بعض العلماء لا يوافقونه على ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، معنى إذا حضر أحدكم الموت يعني أن حضر الموت حقيقة أن حضرت مقدماته وثماراته، أي نعم فبكيف يغفر أحد ناس فحضر أحدكم الموت يعني حضر أحدكم أمارات الموت أو علامات الموت حين الوصية، هذا بدل من الظرف وليس ظرفا للموت ولا لخيوله، فإن في الإنسان تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها، فيستهين المدة منهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت يقول أي ظهرت أمارته حين الوصية بدل من الظرف، إذا ليس المقصود حين الوصية أن هذا هو ظرف للموت وإنما هي بدل من الظرف، فإن في الإسلام تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. إثنانه هو الآية كانت فيها يعني من الصعوبة إلى حد كبير في الأعراب، لكن نحاول إيه أعراب إثنان؟ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين يتجدد ماهي لا يعلمون. صحيح خبر أن شهادته بالمقدر. شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية إثنان. الخبر متأخر شوية لكن الخبر هو إيه؟ إثنان إيه؟ خبر مرفوع بالإيه؟ بالألف أنه مقدر. طيب إثنان. والحقيقة هي ظاهرة يعني ظاهرها كلمة إثنان لكن لما يجي نفكرها نقول إيه بقى؟ نجي نفكرها نقول شهادة إثنين. شهادة ميتكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية إثنان يعني شهادة إثنين. فيحضر هنا إيه؟ مضاف وهو شهادة إثنين. يعني شهادة بينكم حينئذ شهادة إثنين. شهادة فاء الشهادة على أن قبرها مخلوق يعني أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. واضح؟ يعني كلمة اثنان فاعل فاعل ليه؟ على أن قبرها مخلوق يعني فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. هتكون اثنان هنا فاعل يشهد يشهد فاعل يشهد يشهد اثنان أي شهادة اثنين في التفسير. ولا عدل منكم اي منكم يعني من المسلمين. ولا عدل منكم من المسلمين الاخران من غيركم اي من اهل الجنه. اذا عدلتم عن المسلمين فاخران شهاده اثنين من غيركم من اهل الجنه. اذ انتم ضربتم في الارض. سبق ان تسمى كلمه ضربتم كثيرا فمعناها سافرتم سافرتم فيها فاصابتكم مصيبه الموت تحسبونهما. ما معنى تحدثونهما؟ تضعون في الفكر؟ لا معنى تحدثونهما اي توقفونهما للتحليل. توقفونهما للتحليل من بعد الصلاه اي صلاه العصر. من بعد الصلاه اي صلاه العصر. صلاه التفسير القادم الايه دي يعني لازم يكون حوالي ربع الامتحان او نص منها على ان نعرفها تماما في تفسيرها. من بعد الصلاه اي صلاه العصر كما قال ابن عباس وسنة من التابعين. طيب كيف يقال في التفسير من بعد الصلاة يعني صلاة العصر مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعجل صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل عدم تعجيلها لتعجيلها عندهم للتحليف بعدها لأن عند العرب أو عند المسلمين طبعا أيضا تعويل الحلف بعد العصر. من حلف في حديث مؤثر الآن من حلف بالله كاذبا بعد العصر من كبائر الذنوب الموجبات أن يحلف بالله كاذبا بعد العصر. فوقت العصر فهو وضع خاص للكذب فيه وإن كان مخالفا بالصدق في الحلف كل وقت. لكن ربك تكلمنا المدة بعيدة في تسليم صلاة العصر بهذا النص بالذات. من بعد صلاة العصر من بعد الصلاة صلاة العصر كما قال ابن عباس وسنة من التابعين وعدم تعليلها لتعليلها عندهم في التحليل بعدها. لانه وقت اجتماع الناس لان الناس في الغالب اذا كانوا في السوق فتره الضحى والظهيره وكذا لكن اذا جاء العصر في الغالب ينحط السوق بعد العصر حتى كان عنده راس مال وجاء للعصر خلاص كده ايه راحت عليه الصفقات يعني في هذا الوقت. كنا ذكرنا قطع اعتقد من المده لما تكلمنا على الخسران الذي يؤخر زيارته الى بعد العصر بمثال الرجل الذي كان يتجر من الواح من ايه؟ من الثلج طوالب من الثلج ببضاعه ساعته. فاذا لم يستطع ان يبيع حتى دخل العصر وانتج الناس ورجعوا وجاءت يعني الناس يشترون يعني خمسه كلها في ثلاثه ثلاثه عظيمه لما فكر الغد فكر راس المال كان راس ماله ايه؟ سيكون ماهل. ولذلك قال بعض العلماء ما فهمت هذه الايه ولا عصر ان الانسان لا يخف حتى حصلت واقعه يوم من الايام كانت السوق بعد العصر فتاجر من رجل كان يبيع الثلج المجمد قوارب الثلج هذه يحمل قوارب الثلج ويجري في الشارع وفي السوق ويصرخ في الناس يقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، لان هذا الثلج اذا ذهب وصار ماء هل تستطيع ان يعرف فرأس المال نفسه يذوب. فنفس الشيء فقال ان هذه الآية والعصر ان الانسان لا في خلق، يعني العصر رأس مال الانسان هو الوحيد، فاذا ذهب منك الوقت فقد قتلت الربح وخسرت ايضا نفس رأس المال اذا ضاع عموما. انتهت هذا الاستطراد فقط بمجرد التخليف بسبب صعوبة الآية. أيضا من بعد القراءة لصلاة العصر، فأول شيء كانت تفصيل صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس، خلاص خد الصف والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاة العصر. أيضا هو وقت تقابل ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما هو معروف في صلاة العصر وفي صلاة الفجر وفي صلاة الفجر. واجتماع طائفة في الملائكة معنى ايه؟ معنى طائفة الملائكة حينما يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار فيه تفسير للشهود منهم على كتبه او كرسه، معناه ان الشهود تتكلم من البني ادم لان الناس متفرغه الان ما في شهود، امر اخذ ملائكه في الليل وملائكه النهار موجوده كاهنه على هذا من يحلف ان حلف كاذبا او حلف كاذبا، هذا فيه تفسير للشهود عليه من الناس ومن الملائكه، فلعل هذا هو الحكمه في تفسير صلاه العصر. وطبعا هذا غير متوقف صلاه الحج، صلاه الحج الناس تعود الى بيتها وممكن ما يستمع وجود ملائكة النوم والعبلة للناس الناس يتم حتى فرقة المساجد الأخرى الله أعلم. فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري الزهري خالف تفسير الآية من بعد الصلاة قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت، أي صلاة من الصلوات الأخرى، وذلك لأن الصلاة داعية إلى النصح بالصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يستوعب أن تكون صلاة العصر، لأن الإنسان إذا صلى فالصلاة تدعو أو الصلاة تدعو إلى الخير، يعني إذا كان من عهد الفحشاء والمنكر، إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة يعني تنهاه عن أن يكذب في حلفه، فهي داعية إلى النطق بالصدق كما هي من عهد الكذب والزور، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى عليه في الصلاة إما للعهد أو للجن، إما للعهد العهد الذهني، فإذا قلنا إنها العهد إلى إيه إلى صلاة العصر زي ايه ساعتها فرعون من رسول، كان عارف من هو رسول؟ ها؟ موسى عليه السلام اللي كان فيه وقع فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام. ها؟ طيب وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا الكلام مهجورا، الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك الصلاة اذا كنا للعهد هي الصلاة المعهودة عندكم هي صلاة العصر التي تحلفون بعدها، أو الجن من بعد الصلاة يعني أي صلاة، قسم الكل يعني صلاة على قول الزهري. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيؤخذ إيمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فيؤخذ إيمان أي لحد حلفان بالله إن ارتبتم أي إن سكتتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من تركة الخير. قوله تعالى لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به ثمنا جواب للقسم، جواب للقسم يعني والله لا نشتري به ثمنا اي وحيراني لا ناكل لانفسنا بدلا من الله اي من حرمته عرفا من الدنيا ان نهتكها ونزيلها للحديث الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولو كان أي لو كان من نقسم له ونشهد عليه المسؤول عليه نحو الكلام لا قربى أي قريبا منا ولو كان يعني الفاعل هنا إيه؟ ولو كان لا قربى المقصود إيه؟ ولو كان نقصد الفاعل أكتب يعني الاسم اسم كان، ولو كان هو ذا قربى يعني مدلوك منه ونكتب عليه، فالمدلول عليه صحوة السلام تدل عليه ذا قربى أي خليلا منا، تأثير لتبرره من الخليل كاملا ومبالغة في التنبيه عنه، لأنه ما قال لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب الأقرباء، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني إذا كان قريبا ما كنا نفعل هذا، فكيف لو لم يكن قريبا لنا؟ فهو أبعد من أن نشتري به ثمنا. ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها وإراقتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأجلها. إن إذا لمن الآثمين، إن إذا يعني إن إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المتقرين في الإثم. ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر أي إن اتبع بعد التحليف على أنهما أي الشاهدين الوثيقين اتحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول أو غلول شيء من المال الموفى به إليهما فآخران يقومان مقامهما، يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثرا على خيانتهما أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإظهار سبيلهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما. أي نعم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني هذان الذين اللذان حلفا، إن ابتدع بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غرور من المال أو زعم مثلا أن هذا المال قد هو قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا، فآخران يقومان مقامهما، يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يقوم مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق، أيضا لإظهار الحق وإخراج كبيرهما فيما ادعيا من استحقاقها واستحقاقهما بما فائدهما. إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما بأن زعم أن هذا المال هذا الذي نفذ وهبنا هذا المال أو أعطانا هذا المال أو يعني هو من حقنا، واضح؟ فأخرني من فإن عثر على أنهما استحق إثما فأخرني يقومان مكانهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان يعني إيه؟ يعني من ورقة أخرهم من ورقة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة أي اليمين، فالأوليان كاعد استحقا ومدعو استحق محذوف قدره بعضهم وديتهما، فقدره ابن عطية ما لهم وتركتهم، وقدره المحسري أن يجردوهما من قيام الاجتهادة لأنها حقهما ويغذروا بهما فجدا سابقين، وقرئ على الجنائل المفعول أي من الذين استحق عليهم الإثم أي بني عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم، فالأوليان مرفوع على تاء خبر لمبتدأ محدود يعني إيه؟ فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، فإنه يقول ومن هنا من هذان أكرام؟ جواب الأوليان، الأوليان أي هو بدل من الضمير ليقومان أي من أكرام، وقد جوز ارتفاعه باستحق على حد المضاف أي استحق عليهم نجم الأول استحق عليهم نجم أو استحق عليهم نجم أو لغير منهم بالشهادة، وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفة للذين مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب الشهادة لكونهم أحق به، لأنه لا يتمن من أقرباء الميت. وقل الأولوين على التسمية والتقابه على المدح، فقاله التسمية. وقل الأولين تسمية الأول نصبا على ما ذكر كما في البيضاوي. والحقيقة كان كثير أيضا في الأعراب نصبا مستطع على هذا الخبر في الأعراب. أين؟ لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق يعني للقبول من شهادتهما، أي بقولنا إنهما كانا وكانا فيما ادعيا من الاستحقاق أحق، لا مش تقولنا لا لا قولنا. يعني يجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل في السفر وزعموا أو يعني زعموا أن هذا المرة اللي كان معه هو منكم يعني لهما غير أو أعطاهما إياه واضح أو أوصى به إلينا أي نوع من الخيانة أو الغلول، فيؤتى بهذين الرجلين بعد صلاة العصر ويحلفان على هذه الوصية. فإن عثر على أنه مستحق إثما بان أنه مستحق إثما بخيانة أو غلول، وجاء أقارب الميت وقالوا اثنان من أقربان الأولوان يعني أولى وأقرب الميت، اثنان من أقارب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف يعني بعد الصلاة ويستمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا، يعني لقولنا لقولنا لشهادتنا يعني لقولنا أحق بالقبول من شهادتنا. قولنا إلى لشهادتنا يعني على هذين لأنهما قاما وكذبا، هذا المعنى لشهادتنا المقصود لقولنا إن هذين الرجلين قد كذبا وقاما ويعني فيما ادعيا من الاستحقاق، هذا القول منا احق من شهادتهما المتقدمه، بما انه قد ظهر للناس استحقاقهما للاثنين. وما اعتدينا اي وما تجاوزنا الحق فيها او فيما قلنا فيهما من الخيانه لا نتهمهما جزافا. انا اذا لمن الظالمين، انا اذا يعني هنا اعتدينا لمن الظالمين اي انفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمه اسم الله تعالى. سنكون غالبين ان يعني ان نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء اي او بما يدعينا حق في غير موضعه. ومعنى الايه الكريمه ان الرجل اذا حاربته الوفاه في السفر فليشهد رجلين من المسلمين فان لم يجد هنا فرجلين من اهل الكتاب يوصي اليهما ويدفع اليهما ميراثه. فإذا قدم بكركته إذا قدم بكركته لأهل بقى في البلد فإن طبقهما الورقة وعرفوا مال صاحبهم، الورقة يكون فعلا صادقين، الرجل فعلا كان معاه كذا 1000 جنيه مثلا أو ذهب قد كده فعلا هذا هو المال الذي كان معه ويتوفى الورقة قول هذين الشاهدين. فإذا قدم بكركته فإن تبتكهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا، قبل قولهما وتركا. وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد ثلاث العصر بالله ما شتمنا ولا شربنا ولا كنا ولا غيرنا. لكن هل حلف؟ لم يحتج حتى الآن إلى التحليل، يعني هكذا استقلت لنا عيد المعبرة أن هذا الكلام خلافة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، يعني باقي مال كذا أعطوه لفلان أو الوفية كذا إلى آخره، فإن لم يجد هنا لدي المسلمين فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه. فإذا قدم بتركته فإن تبقهما الورثة وعرفوا ما لصاحبهم قبل قولهما وتركا، يقل سريهم. وإن اتهموهما إن طعن الورثة بهذين الرجلين فإن وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد ثلاث العصر بالله ما كتبنا ولا كتبنا ولا كنا ولا أجرنا. فإن اطلع الأولوان الأقربان من النجس يعني على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتزيد شهادة الأولياء. هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير وهذا التحليل بالورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحدث أولياء المقتول إذا ظهر ليس في جانب الحبل فيرسل المستحقون على القاتل فيدفع من المدي إليه كما هو مقرر كتاب الفصاحة. وقد ورد في السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة رواية أبي حاتم عن ابن عباس عن سموه الحجاري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا فغيركم إلى آخرها كان برئ الناس منها غيري وغيري عبي بن بداء وكان نصران زيد يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتى الشام لتجارتهما وحزن عليهما مولا لبني سهم يقال له مديلة مديلة ابن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعلم تجارته فمرر فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله يوصل هذا المال إلى الفضة إلى أهله. قال سمين فلما مات أخذنا ذلك الجام كان يسمونه خارج أخذنا ذلك الجام الفضة يعني فبعناه بألف درهم وقت الناس أنا وعدي فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وخفت الجام فقد الجان قالوا انا اعطون ما بقي بعد ما استهلكوا من المال ما استهلكوه الباقي دفعوه الى اهلي ولم يذكر شيئا عن الجان فطبعا اهل كانوا يعرفون ان هذا الجان اعظم ما يملك فسالونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع الينا غيره. قال سبيل فلما اسلم بعد حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاستمت من ذلك فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلفوه بما يحكم به على أهل دينه فحلف فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف فنزع ب500 من عدي بن هكذا رواه ابن جرير وابن جرير عن محمد بن اسحاق فذكره وعنده فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم بينا فلم يجدوا فامرهم ان يستحلفوه بما يعظم به على اهل دينه فحلف فانزل الله هذه الايه فقام عمرو بن العاص ورجل اخر فحلف فقال ايه مثل هم الايه الاولان فنزعت ال500 من عدي بن بدار ثم تكلم الترمذي على إسناده نفس القصة تقريبا والحديث يعني أكله في البخاري في كتاب الوصايا. والجان هو الإناث جان الفضة وتخطيطه أن يجعل عليه الحقائق من ذهب تخطيط النحل ومن السوائل اللي التقت بهذه القصه ما رواه ابن جرير باسنادين صحيحين وابو داود باسناد رجال وثقات عن الصحابي ان رجلا من المسلمين حضرته الصلاه بجاقوقه بلد اسمها جاقوقه قال فحضرته الوفاه ولم يجد احدا من المسلمين يشهده على وصيته فاشهد رجلين من اهل الكتاب قال فقدم الكوفه فاتى ابا موسى الاشعري رضي الله عنه فاخبره وحكم الكوفه بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأحلم بعد العصر بالله ما كان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوثيقة رجلي وشركته قال فأمضى شهادتهما يعني قوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث لم يتكرر بعد وفاة الرسول عليه السلام منذ حادثة قصة سمين وعدي بن بداء ثم قال عز وجل ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه. واتقوا الله واسمعوا، الله لا يهدي القوم الفاسقين. بدل عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله ذلك، يعني هذا ذلك الحكم المذكور فيما سبق أدنى أقرب أن يأتي بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. فلا ذلك يعني هذا التفريع، لأن مثلا لو أن شاهدين مثلا أهل الكتاب يعلمان أنهم إذا بدلا أو غيرا ثم اعترض الأوليان اللي هم الأقرب للنجد على ما فعلا واتهمهما فسيرد الحق وينتزع منهما الى هذين الاوليين او الى الورث. واضح اذا عرفوا ذلك فان ذلك ادنى يكون ذاكعا الان الى ان ياتي بالشهاده على وجهها. اي نعم اي انه او يجب معنى الذات والحقيقه يعني على حقيقتها. قال ابو سعود وهذه كما ترى حكمه شرعيه التحليل بالتغليظ المذكور. ذلك يعني ذلك التغليظ بالتحليل ويكون بعض صلاة العصر التي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس واهتمام بالله ما غزال ما ولا يهتم إلى آخره. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه، بيان بحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معطوف على مقدر ينبغ عنه البقاء كأنه فيه ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها